بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراغة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في حق الرجل أو حق الزوج على المرأة. حق زوجي نعم على المرأة نعم على المرأة يعني على زوجته. باب في حق زوجي على زوجته، أي أن حقه عليها عظيم وطاعتها في ما يأمرها به مما هو يعني مما هو لها عليه مما هو له عليها من الأمور المتحتمة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل كلها على عظيم حق الزوج على زوجته. وأولها حديث أبي هريرة، أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظيم حقه عليها. ومعلوم أن هذا لم يحصل، ولكن هذا فيه بيان عظم الحق وبيان عظيم المنزلة للزوج عند المرأة، وأن عليها أن تستجيب له في ما هو من حقه عليها ولا تتأخر في ذلك ولا تردد في ذلك ولا تقصر في ذلك. هذا هو الواجب على كل امرأة لزوجها أن تكون كذلك. لو كنت آمرا، وهو لم يأمر ولا يأمر، ولكنه لو كان كذلك لكان هذا. وهذا يدل على عظم الحق، وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت منتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهو لم يتخذ خليلا ولا يتخذ خليلا، ولكن هذا الكلام يبين وإن كان لا يكون أنه يدل على عظم على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون إلا لو كان كيف يكون، أمر لا يكون وهو أنه لا يتخذ خليلا، ولو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبا بكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أو لا يأمر أحدا يسجد لأحد، ولو كان آمرا أحدا لكان الأولى بذلك والأحق بذلك الزوج على زوجته، الزوجة لزوجها. ثم إن المقصود من قوله لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد أمرت، يعني من باب التعظيم والتحية، يعني تعظيما له وتحية له، لو كان يعني أبيح في هذه الشريعة لكان الأحق بذلك الزوج. ومن المعلوم أن السجود كان في الشرائع السابقة، كان في الشرائع السابقة، ولكنه تحية وليس من قبيل الشرك، فالشرك لا يجوز ولا يحل يعني في جميع الشرائع أن يشرك مع الله غيره، ولكن من باب يعني التحية وتعظيم يعني من يعظم، لو كان يعني لو كان ذلك حاصلا لأحد حصل للزوج من زوجته. وقد كان سائغا في الشرائع السابقة يعني السجود يعني تحية من بعض الناس لبعض، كما جاء في قصة يعني يوسف و يعني أبوه وإخوانه وخروا له سجدا قرأ الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعني هو من باب التحية والتعظيم وليس من باب الشرك بالله وصرف حق الله عز وجل لغيره، فإن هذا لا يحل في جميع الشرائع. فإفراد العبادة لله ونفي الشريك عنه وأنه لا يعبد مع الله غيره هذا شيء اتفقت عليه جميع الشرائع. والحديث يدل على عظم حق الزوجة على زوجته، وأنه بهذا الوصف وبهذه المنزلة وأن الزوجة بهذه المنزلة العظيمة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأنها في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن النضر بن شميل. النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه. في الباب عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وشراقة بن مالك. وشراقة بن مالك أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى بن أبي أوفى أخرج له أصحاب كتب الستة. وطلق بن علي. طلق بن علي اليمامي أخرج له أصحاب السنن. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرج لها أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى حديث طلق بن علي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته لحاجته إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور أي لما يريده منها مما هو من حقه يعني عليها وهو الجماع فإنها عليها أن تستجيب له ولا تتأخر. وهذا بيان لأهمية يعني انصياعها له وانقيادها لطلبه حاجته منها فإنه ولو كانت على هذه الحالة التي هي كونها على التنور تخبز الخبز فإنها تجيبه إلى طلبه. وهذا يدل على عظم حقه عليها وأن الواجب عليها عدم الامتناع منه إذا أرادها لحاجته. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ملازم بن عمرو. ملازم بن عمرو اليمامي صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن بدر. عبد الله بن بدر وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن قيس بن طلق. قيس بن طلق صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن طلق بن علي صحابي أخرجه أصحاب السنن. وهذا الإسناد كله يماميون إلا هناد بن السري وكلهم أخرج لهم أصحاب السنن. هؤلاء الذين هم ملازم بن علي اليمامي ملازم بن عمرو بن عمر عمرو بن عمرو اليمامي وعبد الله بن بدر اليمامي وقيس بن طلق اليمامي وطلق بن علي كل هؤلاء الأربعة يماميون وكل واحد منهم أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهو يدل على يعني عظم حق الزوج على زوجته وأن عليها أن تكون تسعى لرضاه وعدم إغضابه. ولكن الحديث من حيث الإسناد هو ضعيف لأن فيه مجهولان وهما مساور وأمه. نعم. ومساور وأمه كل منهما مجهول فالحديث يعني غير صحيح وغير ثابت. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا للبخاري. إلا البخاري. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر وهو ثقة أخرجه الترمذي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه الترمذي بن ماجه. عن مساور الحميري. عن مساور الحميري وهو مجهول أخرج. مجهول. نعم. أخرج له الترمذي بن ماجه. الترمذي بن ماجه. وعن أمه وهي أيضا مجهولة لا يعرف حالها أخرجها الترمذي بن ماجه. عن أم سلمة. وأم سلمة مر ذكرها عند بنت أبي أمية أم المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. قال في الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب حق المرأة على زوجها. حق المرأة على زوجها، حق المرأة على زوجها أنه يعاملها المعاملة الطيبة ويعاشرها بالمعروف وينفق عليها ويحسن إليها ويعاملها المعاملة الطيبة وبخلق كريم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم نعم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على عظم شأن الأخلاق في الإسلام وأنها يعني عظيمة الشأن، وذلك أنه يكون بها إعطاء كل ذي حق حقه والمعاملة الطيبة وكون الإنسان يعامل غيره كما يحب أن يعامل، كل هذه من الأخلاق الكريمة. وأكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوصي قال في الوصية: قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى، وخلق الناس بخلق حسن، وخلق الناس بخلق حسن. وقال: وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، يعني أنهم كونهم يعاملونهن بأخلاق كريمة ومعاملة طيبة، وهن أولى بهذه المعاملة من غيرهن لما فيه من التلازم يعني بين الرجل والمرأة، ولما يترتب على ذلك من الوئام والمودة والألفة والشفقة والرحمة، كل هذه تحصل نتيجة للأخلاق الكريمة من كل من الطرفين، من كل من الجانبين. فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن إليها وأن يعاملها المعاملة الطيبة وأن يتخلق معها بالأخلاق الكريمة، كما أن هذا أيضا مطلوب، هو مطلوب من جانبها أيضا مع الزوج. كل من الزوجين عليه أن يعامل الآخر بالمعاملة الحسنة وأن يخالقه بالأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا عام للناس جميعا، ولكن كونه بين الأقارب وبين الزوجين لا شك أن هذا له أهميته وهو عظيم الشأن. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ أو وعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. ثم ورد أبو عيسى حديث من هو الصحابي؟ عمرو بن الأحوص. عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه يعني ذكر ما سمعه من رسول الله في حجة الوداع، وأنه مما قاله أنه استوصوا بالنساء خيرا، يعني معناه أنهم يعني الرسول أوصاهم بهم خيرا، وأنهم مطلوب منهم أن يحسنوا إليهن وأن يقبلوا هذه الوصية، وأن يعني يوصي بعضهم بعضا بالنساء. وقال: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. العواني العواني جمع عانية، والعانية الأسيرة، كما أن العاني هو الأسير، يعني أنهن يعني بمنزلة الأسرى عندكم، وأن عليكم أن تعاملهن المعاملة الطيبة وأن تحسنوا إليهن. ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهن خيرا، وقال: إنهن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى الذين هم في أيديكم، والأسير عليه أن يحسن على من هو بيده، على يحسن عليه من هو بيده، يعني يحسن إلى الأسير ولا يعني يسيء إليه، وإنما يعامله المعاملة الطيبة. وكذلك هذه الأسيرات أو اللاتي بمنزلة الأسيرات، المعاملة الطيبة في حقهن مطلوبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش بعد ذلك؟ فإن ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير يعني ما شرع الزواج من أجله، وهو أن كل واحد يقضي وطره ويقضي حاجته من الآخر، وكل منهما يعامل الآخر المعاملة الطيبة. فإن أتينا بفاحشة مبينة فإنهن يفجرن في المضاجع ويضربن ضربا غير مبرح. ومن المعلوم أن يعني هذا الذي جزاؤه هذا الشيء الذي هو كونه يفجرن هجرا في المضاجع ويضربن ضربا غير مبرح، يعني لما يكون من نشوز وما يكون من معاملة سيئة، ومن يعني حصول يعني أشياء لا تصل إلى حد الزنا وإلى الزنا، لأن ذلك لا يكفي فيه يعني أن يهجرنا وأن يضربنا ضربا غير مبرح، وإنما إذا حصل منهن نشوز وحصل منهن تعالي أو ترفع أو حصل منهن أمور منكرة يعني لا تليق وهي دون الزنا والعياذ بالله، فإنهن يعاملن هذه المعاملة بأن يهجرن في المضاجع تأديبا لهن، وكذلك أيضا يعني يضربن ضربا غير مبرح يعني ضربا خفيف. فنعم بعد ذلك: فإن فعلن فاجرهن في المضاجع يضربهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وهذا من حق الأزواج على الزوجات، أن لا يدخلن في البيوت من لا يريد الزوج دخوله، وكذلك لا يطين الفرش ويجلسن أحدا يعني عليها ممن لا يصلح أن يعني يدخل ولا يأذن له فيه الزوج. ومن المعلوم أن الأجانب لا يجوز دخولهن على النساء، ولا الخلوة بهن، لا يجوز الخلوة يعني بالرجال الأجانب، ولا الاستهانة في حق الأزواج وتقصير في حق الأزواج بأن تكون المرأة عندها شيء من الانفلات وعدم الانضباط، بل عليها أن تكون في غاية من العفة والبعد عن الريبة، وأن تكون يعني على أخلاق كريمة وعلى أفعال طيبة، بعيدة عن أي شيء يسيء العشرة بين الزوجين ويسيء إلى العلاقة بين الزوجين. وحق الزوجات على الأزواج أنهم يكسونهن وينفقون عليهن، أي هذا من حقهم من حقهن على أزواجهن أن يعني يحسنوا إليهن وأن ينفقوا عليهن في الكسوة والطعام وغير ذلك مما يعني مما هو لازم للرجال على لازم للرجال على على الرجال لنسائهم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن الحسين بن علي الجعفي. الحسين بن علي الجعفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شبيب بن غرقدة. عن شبيب بن غرقدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. سليمان بن عمرو الأحوص هو مقبول أخرجه أصحاب السنن. مقبول أخرجه أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فتى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وهذا من الأمور المحرمة في الإسلام، لا يجوز أن تؤتى المرأة في دبورها، وإنما تؤتى في محل الحرف، نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. وأما في غيره وهو الدبر فلا يجوز فعل ذلك ولا يجوز الأقدام عليه مطلقا. وأورد أبو عيسى حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال كنا نكون في الفلاة فتخرج منه الرويحة وليس معنا ماء نتوضأ. فقال إذا فسى أحدكم فليتوضأ. وكان السؤال فيه يعني قوله الرويحة يعني تصير ريح، وكأنه يعني يريد يعني أنه يعني لا يكون هناك وضوء من هذا الشيء، لأنه ما خرج يعني شيء من أحد السبيلين يعني من البول والغائط، وإنما هي رويحة يعني ريح تصير ريح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فسح أحدكم فليتوضأ، يعني معنى ما فيه لا بد من الوضوء. إذا خرج من السبيلين كل خارج من السبيلين يحصل به نقض الوضوء ولو كان ريحا. وقد ثبتت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد أو هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن الوضوء من من من من من خروج الريح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تأتوا النساء في أعجازهن يعني في أدبارهن فإن الله لا يستحي من فإن الله لا يستحي من الحق. والنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثابت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الذي فيه كلام. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن حطان. عن عيسى بن حطان وهو مقبول. وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن سلام. عن مسلم بن سلام وهو أيضا مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن طلق. عن علي بن طلق وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي ثلاثة كلهم أخرجهم أبو داود والترمذي والنسائي. وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وخزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت أخرج له أصحاب كتب الستة. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. وابن عباس وأبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي يعني من حديث حديث علي بن طلق وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يعني غير طلق بن علي وكلهم سحيميين كلهم من اليمامة كلهم يماميون نعم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر يعني أتى هذا اللواط يعني بأن فعل معه الأمر المنكر أو مع المرأة في الدبر كل ذلك حرام كل ذلك من الكبائر العظيمة الخطيرة فحديث ابن عباس يدل على عظم هذا الجرم وعلى خطره وأن الله لا ينظر إلى من فعله يعني يوم القيامة لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبي خالد الأحمر أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان بن حيان وهو صدق يخطئ صدق يخطئ أخرجه أصحابه في الستة عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عثمان وهو صدق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن صدق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن مخرم بن سليمان عن مخرم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن كريب عن بريد كريب عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره قال وروى وكيع هذا الحديث قال حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق وهذا يتعلق بالإسناد الذي قبل هذا يعني ليس بهذا الحديث الأخير هذا الذي حديث عباس وإنما يتعلق بحديث علي بن طلق الذي مر قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن مسلم عبد الملك بن مسلم هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن أبيه عن علي عن أبيه وهو مسلم بن سلام بن سلام الذي مر في الإسناد السابق عن علي عن علي بن طلق نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه ثم رد أبو عيسى باب كراهية خروج النساء في الزينة والكراهية كما هو معلوم التحريم يعني في هذه الأبواب المقصود بالكراهية التحريم كراهية أتيان النساء في أعجازهن كراهية خروج النساء في الزينة يعني كل ذلك مما لا يسوق والمرأة لا يجوز لها أن تخرج متزينة متجملة لأنها تفتن الناس ويعني يجعلها الشيطان ذريعة إلى إفساد الناس بحيث هي تفتنهم وتنفتن فيهم وذلك لأنها تدعوهم إلى نفسها بما تتخذه من زينة ومن تجمل، ولا سيما إذا كان أيضا فيه طيب، كل ذلك لا يسوغ للمرأة أن تفعله. وقد أورد أبو عيسى حديث ميمونة بنت سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها. الرافلة في الزينة يعني اللابسة للزينة والتي ترفل فيها وتستعملها وفي غير أهلها، يعني في غير من له حق الاطلاع على هذه الزينة، يعني في غيرها، يعني في غير من لا في من لا يصبح أن يرى هذه الزينة، وفي من لا يجوز أن يرى هذه الزينة، فإنها يعني مثلها مثل ظلمة يوم القيامة لا نور فيها، ظلمة يوم القيامة لا نور فيها. والحاصل أن خروج النساء متجملات متعطرات هذا من أسباب الفتنة ومن أسباب البلاء، يفتن الناس وينفتن بالناس. والحديث في إسناده ضعف، ولكن معناه يعني من ناحية كون النساء لا يخرجن متجملات ولا يخرجن يعني متعطرات، هذا جاء يعني جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تبتعد عن الزينة عندما تخرج لأمور لا بد من الخروج فيها، لا بد من الخروج لها. والإسناد والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أيوب بن خالد. عن أيوب بن خالد وهو فيه لين أيضا، وهذا سبب آخر، وأخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن ميمونة بنت سعد. عن ميمونة بنت سعد أخرج حديثها. أخرج حديثها أصحاب السنن. ميمونة بنت سعد خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيرة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب الغيرة. والغيرة هي يعني من الله عز وجل الغيرة على المحارم، على ما حرم الله، وغيرة الله أن تؤتى محارمه، يعني أنه إذا أتيت محارمه فإن هذا مما يغضب الله عز وجل. ومعلوم أن الغيرة غير الغضب، لا يقال أنها بمعنى الغضب، ولكنها يعني تدل على على على على, على الغضب. فالصفات بعضها متقارب، يعني بعض الصفات يكون متقارب، يعني يكون بعضها يعني من جنسه ولكن بعضه أشد، مثل اسم الرحمن والرحيم، كل منهم يدلنا على صفة الرحمة، ولكن التفاوت في الرحمة بين الرحيم والرحمن يعني حاصل، لأن الرحمن يعني رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. فكذلك أيضا يعني بعض الصفات يعني تتقارب ويكون بعضها قريبا من بعض، فيعني يغار على محارمه، والمؤمن يغار أيضا على محارمه وعلى حرماته وعلى أهله وعلى أو على بناته، وأيضا يغار للإتيان بمحارم الله عز وجل، وأنه يعني تحصل له هذه الصفة التي هي الغيرة. فأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يعني هذا هو الذي يعني يغار الله منه. وغيرة الله تحصل بهذا لكونه يعني يحصل الاتيان ما حرم الله عز وجل. فالواجب هو الابتعاد عن كل ما حرم الله. والرجل أيضا يغار على أهله ولا يتهاون في شأنهم ولا يقر فيهم يعني السوء ولا يتركهم ويتهاون في شأنهم حتى يحصل منهم سوء أو ما إلى ذلك. كل هذا من الأمور المتحتمة اللازمة. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وسفيان بن حبيب. وسفيان بن حبيب هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن الحجاج الصواف. عن الحجاج الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. أبو سلمة وأبو هريرة مرة ذكرهما وعائشة وابن عمر مرة ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة. عروة بن الزبير. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة وهي أم عروة. قال والحجاج الصواف والحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبو الصلت واتقه يحيى بن سعيد. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني أنه قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس. ثم ذكر هذا يعني هذا الاسناد الى علي بن المديني وانه قال في حجاج الصواف انه ثقة عن ايش المديني يروي عن يحيى بن سعيد القطان يعني يحيى بن سعيد القطان انه قال في حجاج الصواف انه ثقة فطن كيس. ثقة فطن كيس. نعم. ابو بكر العطار هو صدوق للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن علي بن المديني. علي بن المديني وهو ثقة أخرج له البخاري وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله لك الإخوة أو كثير منهم يحضر الشرح والمعروف أن صاحب التحفة من أهل الحديث. نعم. فمنزلة في الأسماء والصفات يعني الظاهر على أنه على منهج السنة بينما يقع في شرحه النقول عن البعض في تأويل الصفات مثل هنا الغيرة نقل كلام العربي ولم يعلف عليه فهل لكم كلام عام على صاحب التحفة؟ أقول هو صحيح يعني كونه يعني يأتي بالنقول أحيانا يعني ولكنه يعني ذكر بعد ذلك هو نفسه فسر هذا قال ان الصحيح ان الغيرة هي ما جاء في الحديث انه غيرته على محارم يعني نفسه بعد هذا يعني بين ان غيرة هي كذا كما جاء في الحديث وليس شيء اخر كما يقوله اهل التأويل. في قبل ما ينظر الله إليه قال نظر رحمة يأتي قبله قال أي هنا يعني مسألة ثانية مثل الآن لا ينظر الله إيش في الحديث لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر هذا تفسيره هو إيه؟ يقول لا ينظر الله أي نظر رحمة نعم لا شك النظر يعني فيه يعني مثل الكلام يعني فيه كلام يعني فيه مسرة وكلام فيه مضرة وفيه نظر فيه رحمة ونظر فيه يعني انتقام فمثل لا يعني لا انه لا يكلمهم يعني كلام فيه يعني مصلحتهم او فائدتهم والا فان الكلام الذي في مضرة وفيه التبكيت حصل احسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام احسأوا فيها ولا تكلمون فاذا هو يعني لا اذا نفي الكلام فهو الكلام الذي يعني فيه يعني فيه مصلحه وفيه فائده وفيه كذا ولا يعني ذلك انه يؤول يعني الصفه لانها النظر يكون يعني يكون نظر محمول فيه مصلحه وفائده ونظر فيه مضره والكلام يعني فيه شيء فيه مصلحه وفيه مضره فاحسوا فيها ولا تكلمون هذا كلام الله تعالى خاطبهم وانه قال لا يكلمهم يعني لا يكلمهم الكلام الذي فيه مصلحة لهم وفيه فائدة أما كون يكلمهم الكلام الذي فيه تبكيت وفيه تقريع فإن هذا قد حصل كما قال اخسئوا فيها ولا تكلموا قلت تكاليف العلاج للمرأة هل هي من النفقة الواجبة؟ لا ليست من النفقة الواجبة أقول ليست من النفقة الواجبة أحب أن أنبه على سؤال كان بالأمس وهو السؤال الأخير الذي فيه أن اللبن أو لبن المرأة إذا وصل إلى الطفل عن طريق الحقن و ذكرنا بالأمس أن قضية يعني يكون يصل عن طريق الوريد أو ما إلى ذلك يمكن أن يكون فيه مضرة وأنه ما يدرى يعني مصلحته من مضرته وقد ذكر يعني أحد الأطباء أن هذا لا يمكن وأنه لا يمكن الوصول عن طريق الإبر لأن بل قد يؤدي إلى الموت يعني يكون يعني يحقن فيه عن طريق الوريد أو كذا يعني اللبن لا يمكن ولا يكون ورائه فائدة بل قد يكون ورائه الموت وأن ينتهي به إلى حصول الضرر الذي يؤدي به إلى الوفاة يعني غير وارد يعني مثل يعني هذا الإرادة أو مثل هذا التصور لأنه يعني من جهة الطب يعني ليس فيه مصلحة بل فيه المضرة المحققة أما كون اللبن يصل إلى الطفل من غير الرضاع من غير المص فإنه يؤثر ويحرم مثل ما لو حلب في كأس وأسقي إياه أو كذلك وضع في يعني أنبوبة أو يعني وصب في حلقه فإنه يحصل به التحريم يقول كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال لو وبين استعماله لها في بعض الأحاديث لو أحيانا تأتي للتمني مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني ليس فيه يعني شيء اعتراض على قضاء الله وقدره مثل لو كان كذا لكان كذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال لو قال المؤمن القوي خير وحب الله المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لو التي فيها اعتراض على القدر هي التي لا تجوز أما إذا كانت لتمني أو لبيان يعني أمر لا يكون من أجل أنه لو كان كيف يكون لبيان عظيم الحق وعظيم المنزلة لو كنت لفعلت كذا، لو كنت متخذا لاتخذت، هذا ليس فيه يعني محذور. المحذور في أن يقول لو أنني فعلت يعني كذا ما حصل لهذه المصيبة، لو أنما دخلت في هذه التجارة يعني ما حصل لهذه المصيبة. إيش دريك؟ يمكن أن الله صرف عنك ما هو أعظم من ذلك مما لا يقع في بالك. لو كنت ما سلكت هذا الطريق ما حصل لهذا الحادث، لو كنت كذا، هذا هو الذي لا يجوز. وأما تمني مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو أن معي الهدي لأحللت، أو يعني إخبار عن شيء لعظيم حقه، وأنه لو كنت متخذا من متخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا ليس فيه، وإنما فيه بيان عظيم حق من قيل فيه هذا الكلام، فلا محذور فيه. المحذور فيما إذا كان فيه شيء فيه إعتراض على قدر الله. مناسبة الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول السائل: كانت المرأة عندنا تنزل على ركبتها عندما تسلم على زوجها، فهل هذا يجوز؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز، لا ركوع ولا انحناء ولا بروك ولا سجود، كل ذلك لا يجوز في الإسلام. إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور، قوله لحاجته هل تدخل فيها الحاجات الأخرى دون الجماع؟ لا، وإنما المقصود حاجته، ولكن يعني الحاجات الأخرى يعني قد تقبل التعجيل وقد تتفاهم معه على أن الخبز يعني كذا، لكن الكلام على حاجته التي حاجة الجماع هي التي يعني عليها أن تحقق قرابته ولا يحصل منها أي تلكؤ في ذلك. فلا يطئن فرسكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. سؤالان: إذا منع الرجل امرأته أن تدخل والدها لخلاف بينهما، والآخر يقول: إذا كان الرجل طلب من زوجتي أن لا تدخل أحد أخوانها لما بينهم من المشاكل، فهل للزوجة أن تطيع في كل الحالتين؟ لا أن تطيع، ولكن عليه وعليها أن يسعوا إلى الوفاق وإلى الإصلاح حتى يزول ما في النفوس، وحتى يذهب إليهم ويأتون إليه. بالنسبة للضرب غير المبرح، يقول: هل صحيح أن الرجل له أن يضرب امرأته تأديبا إلى عشرة أسواط فقط؟ لا يضربها تأديبا إلا إذا حصل يعني شيء، ولكن كونه يحدد بعشرة أسواط أو كذا، طبعا ليس الإنسان أنه يعني يضرب الضرب المبرح، وليس له أن يكثر من الضرب، والضرب ما هو جيد ولا يصار إليه يعني إلا عند الضرورة، هو مثل الكي لا يصار إليه إلا إذا ما نفع غيره، إذا لم ينفع غيره عند ذلك يصار إليه. والحرص وكون الإنسان يحرص على أن لا يحصل منه ذلك، لا شك أن هذا هو الذي هو الأولى للإنسان، ولكنه يجوز له إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يقول: رجل أتى زوجته في دبرها وهو جاهل بالحكم، فأفتاه شخص بأن عليه التوبة والكفارة، فهل هذا صحيح؟ الكفارة قاسها على كفارة من جامع زوجته في شهر رمضان. ما نعلم دليل يدل على الكفارة، والذي عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى هذا الأمر المنكر الخطير جدا، وأما الكفارة ما عشان يدل عليها. في مسألة الإتيان في الدبر وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول: هذا كيف يوجه ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن الآية نساءكم حرث لكم نزلت رخصة في إتيان المرأة في الدبر، وكذا ورد عن أبي سعيد في سنن النسائي بإسناد صحيح. ما ندري عن ثبوته يعني عنهما، يعني لعل المقصود الإتيان بها إتيانها من دبرها وليس في دبرها، لعل المقصود الإتيان بها إتيانها من دبرها، وهذا يدل عليه القرآن: نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم من نشيتم، يعني من أي جهة، يعني من الأمام أو من الخلف، يعني من جميع الجهات، المهم أن يكون في الحرث وفي محل الحرث، ولا يكون في محل آخر الذي هو محرم وهو الدبر، ولكن الإتيان من جهة الدبر في القبل سائر. فثبوته عنهما ما أدري عن ثبوته. هذا أرسل فائدة عن شيخ الإسلام كان في نحو هذا المعنى. يقول: أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية لنافع عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، قال: نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. قال سالم: لقد كذب العبد على أبي. يريد أنه أخطأ عليه ولم يفهم مراده، وإنما نزلت في إتيان النساء في قبلهن من أدبارهن. لا سيما يعني والموضوع يتعلق بتفسير الآية: حرث لكم فاتوا حرثكم، أنا في حرث، الحرث مكانه واحد.